بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الصالحين يقدم. الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى. يبقى ده دليل على أن النساء يعني لا تصوم. طيب لو هي انقطع عنها الحيض ولم تغتسل، وربما قالت هي حب الصبح اغتسل مثلا يعني، ها، فنامت وجاء وطبعا هو وكان طبعا يعني صيام رمضان مثلا او كده مثلا، وهي كانت انتهت الصيام، فصح صيامها، يصح صيامها وستغتسل وايه وتصلي الصلاه المكتوبه. الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم عائشه بنت رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فدل على انه لا يجوز للمراه الحائض ان تطوف. طيب مساله تتعلق بالطواف، لعلها هي بتعمل عمره او بتحج، تمام، وهي مرتبطه بشركه سياحه، مرتبطه بجروب ماشيه معاهم طالعه معاهم، مرتبطه بمجموعه طالعين مع بعض، وهم حاجزين طيران. هي مش من السعوديه، هي مش من مكه، هي مش من السعوديه، عايشه هناك هتنتظر براحتها لحد ما يرتفع عنها الحيض وبعد كده تروح زي عائشه رضي الله عنها مثلا، تمام. هي مرتبطه بمجموعه ومرتبطين بتذاكر طيران وشركه منظمه، هي بتنظم امر دوت. هي الحيض جالها يوم ما بتعمل عمره، وهي مثلا كان هيقعدوا في مكه مثلا 6 ايام وبعد كده يروحوا يطلعوا على طول على ايه، على المطار ويمشوا، قعدوا مثلا ايام في جد في المدينه وبعد كده رايحين على مكه. هي جالها الحيض وهي في المدينه واستمر معها الحيض لم يرتفع عنها حتى وقت السفر، تعمل ايه؟ قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: تنتظر حتى وقت السفر. المرأة دي هتنتظر حتى وقت السفر. لو هي مثلا نفترض ان هم هيسافروا يوم الخميس وهي راحت يوم الثلاث او يوم الاربع، اسف، يوم السبت مثلا، هتنتظر الحد الاثنين الثلاث لحد يوم الاربع. الخميس ده هي هتسافر بقى حسب ما هتسافر. لو هتسافر بالليل يبقى الخميس تنتظر حتى الخميس صباحا، فاذا ظل الحيض معها يبقى هتتلجم، هتمسك نفسها كويس وتلجم نفسها كويس باشياء ليها حتى يقطر منها الدماء الدم في محيط المسجد مثلا، ثم تطوف وهي حائض، ثم بعد ذلك ايه تنطلق الى السفر. دي المضطره، سموها العلماء، سماها شيخ الاسلام انها ايه المضطره، زي المضطر لاكل اللحوم الميته هيموت، دي هتسافر وعمره وصعب تيجي تاني. لكن لو هي من اهل البلد تنتظر. خد بالك، شفت الفتوى تتغير من واحد لواحد، تتغير من انسان لانسان ومن مكان لمكان. هي الفتوى كده، الحكم حكم عام، اما الفتوى تتغير من اشخاص ومن البلاد لمكان ومن الزمن الى الزمن ومن وقت لوقت، تمام. فهي المراه دي تختلف عن المراه اللي عايشه هناك. المراه اللي عايشه هناك ما نقولهاش بقى ايه يعني انتظري. طب لو هي عايشه في الرياض وهم راحوا مكه وهي في نفس اللي قلناه هيتطابق عليها، طالما هي ايه في مع مجموعه والمجموعه دي منتظره هتصلي، طالما تستطيع الجلوس ولا يسبب لها ذلك مشقه ولا ضرر تنتظر. اما لو هيحدث لها ضرر ومشقه، مساله فيها يعني ايه، فيها يعني امر صعب جدا، فبالتالي ايه يعني ايه تطوف وهي على هذا الشيء، والله عز وجل يقبلها لايه لعذرها. العمره او الحج، يعني كان في العمره يبقى الحج اولى، خد بالك، ممكن تكون في وقت الحج وهي جالها الحيض يوم الترويه، هتعمل ايه؟ وهتقعد معاها 6 ايام 7 ايام مثلا، يبقى كده الحج كله خلاص. هتعمل ايه بقى دلوقتي؟ هتروح تعمل كل حاجه وهتاخر الطواف. اخر حاجه تعملها الطواف عند يعني تطوف وتسافر. ادويه رفع الدم، بعض النساء بيقومن باخذ ايه بعض الدواء يعني ايه برشامه كده عشان خاطر ايه يعني تمنع الحيض عشان تكمل الصيام كله. هذا خطأ، يعني بتعمل بعض الناس يعني يقومن بذلك، تاخد الدواء او الشيء دوت عشان حتى يأتيها الحيض، ثم لكي من هي نيتها طيبه عشان تصوم شهر رمضان كامل، خدت بالك؟ فبتعمل كده، مع ان دي من جمل احكام الصيام، بس الاخوه بتخش في الاحكام. انا بقول لك لا ما تعملش كده، ده امر الله عز وجل خلقها عليه، وهي ماجوره، هي ماجوره، هي هي هي بتتحكم في نفسها، هي ما بتتحكمش في نفسها المراه، هي بكده الحيض، وهي بتبقى عنها الحيض بقدره الله سبحانه وتعالى، بحول الله وقوته سبحانه وتعالى. فالامر مش ليس موكول اليها. فبالتالي يقول لك ايه، طب انا في استطاعتي اني ارفع الحيض، لا مش في استطاعتك، ده امر فيكي، امر فيكي انت. ثم في الغالب وكما ذكر الاطباء ان ده بياتيها بايه، باشياء ضاره، باشياء ضاره ان هي تفعل ذلك، يبقى ما تعملش كده. فلو كان ياتي باشياء ضاره عليها، فالاولى انا الاولى عندي ما ذهب الى شيخ الاسلام ابن تيميه، ده الاولى عندي انها تفعل ذلك، ولا تاخذ ايه يعني، ولا تاخذ اشياء ترفع الحيض. اللي هو اخذ ايوه خطا طبي مش خطا شرعي، شرعي ليه؟ خطا طبي لان هو ده بيسبب لها امراض، ممكن ياتيها امراض شديده يعني. قراءه القران اللي هو ايه؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش، مساله مش ما ينفعش اختيار. في اشياء انت بتكون سنه تدخل فيها بتلتبس باحكامها، خدت بالك؟ العمره سنه مثلا، العمره سنه في الثانيه، الاولى العمره واجبه، خدت بالك؟ فالعمره الاولى لكل واحد فينا دي عمره واجبه فرض، وقعت عليك خلاص، اول ما بتروح تعملها خلاص سقطت، خدت بالك؟ في علماء قالوا العمره مرتبطه بالحج الفرض، خليها دي في وقت يكتب الحج والعمره، هنقولها ان شاء الله تعالى. لكن طالما انت واحد مش باختيارك ان انت مش هتطوف بقى وعامش، لا، عشان كده شيخ الاسلام تيميه اجتهد فيها، وهو الصواب ان شاء الله تعالى، ان هو المراه مضطره، ما ينفعش ترجع من غير ما تعمل عمرتها، تكمل طوافها، ما ينفعش، خدت بال حضرتك؟ فبالتالي ايه يعني إيه الا اذا كانت بقى ايه مساله ثانيه هنعرفها ان شاء الله تعالى، بالنسبه للانسان اللي هو ذهب لاداء العمره وربما حصر عن الدخول لمكه، فده مساله اخرى هنقولها لكم ان شاء الله تعالى ايه الفديه بتاعتها. قراءه القران وهو قول كثير من اهل العلم من الصحابه والتابعين ومن بعدهم، لكن اذا احتاجت الى القراءه، ذكرنا ذلك قبل ذلك، كان تحتاج الى مراجعه محفوظها حتى لا ينسى، او تعليم البنات في المدارس كانها مدرسه وبتضطر انها تمسك المصحف تقرفهم كده، او ربما هي مثلا يعني ايه يعني يعني يعني اخت مثلا محفظه في دار من الدور مثلا، او قراءه وردها بتقرا هي من وردها، جاز لها ذلك، وان لم تحتج فلا تقرا كما قال به بعض اهل العلم. يبقى المراه المساله دي تمنع ابتداء من ايه، من قراءه القران، ده في حاله ايه، ان هي ممكن حيضها يوم ويومين بس، تختلف من واحده لاخرى. اما الحيضه 7 ايام 8 ايام دي لا، ما تعيدش عن القران الوقت ده كله، فليها ورد بتاعها، تمسك القران بالجوانتي بتاعها، تمسك المصحف، قلناها بكده في نواقض الوضوء، تمسك القران تمسك المصحف وهي ترتدي هذا القفاز جوانتي، وتقرأ القرآن أيضا من حفظه حتى لا تنساه، وربما لها ورد تقرأ كل يوم جزء مثلا، كل يوم أكثر من ذلك، وربما هي بتحفظ النساء في الدار، يبقى عند ذلك إيه لا يحرج عليها أن تقرأ ذلك، لا من غير وضوء أصلا، يعني الوضوء مش هيقلل شيء يعني. مس المصحف لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وقلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. في بعض العلماء انت ممكن تقرا في كتب اخرى يقول لك ان هي يجوز ان تمس المصحف، وكذلك احنا قلنا القول الراجح فيها وقلنا ايه تفسير لها في وقتها، تمام؟ يبقى يجوز لها مس المصحف بحائل، مس المصحف بايه؟ بحائل قفاز الجوانتي. المصحف اللي فيه معاني الكلمات، العلماء قالوا ايه؟ لو كان القران اكثر من المعاني دي يبقى ياخذ معه حكم يعني ايه يفسره. قالوا ايه؟ الكلام اللي موجود غير القران اكثر ولا اقل؟ لو اكتر تفسير مثلا زي ابن كثير كده مثلا، تفسير اللي معاكم بايسر التفاسير نحو ذلك، يبقى ده حكم التفسير مش قران. اما لو هو كلمات صغيره والقران هو الاكثر يبقى ياخد حكم المصحف. قالوا كده، خدت بالك؟ ده اجتهاد من العلماء. التفسير الميسر لا ياخد حكم التفسير، لكن انا بقول على الكلمات الصغيره خالص، كلمه ومعناها يعني ايه، يبقى خليه حكم المصحف، خليه ياخد حكم المصحف. لكن لو هو تفسير جلالين، تفسير الاخونا قال الصغير ده اللي هو بيبقى فيه بسيط كلمات كده، فانت ايه، لكن يعني في الغالب انا بقول لك ايه الاولى. لكن يا اخي يعني مش المصحف اللي هو ايه ما فيهوش غير كلام الله سبحانه وتعالى، يعني ما يبقاش ايه نفس الحكم بتاع المصحف اللي هو فيه كلام الله عز وجل وليس فيه كلام اخر من البشر. دخول المسجد ولبسه فيه. مهم اول مسألة دي بقى. المسألة دي في غاية الأهمية خصوصا عند النساء. دخول المسجد واللبس فيه لقوله صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لجنب ولا حائض. ولو أن صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه لعائشة وهي في حجرتها. يعني كان بيدخلها كده رأسه صلى الله عليه وسلم ويتسرح له ترجله شعره وهو في الاعتكاف. فترجله وهي حائض. وهو حينئذ مجاور في المسجد. كان ممكن لا يخش المسجد يعني وصرح لي جوه المسجد. ده المقصود يعني. انه ليه بيطلع لها شعره ولحيته عشان يترجله وتسرح له. لانها ما ينفعش تخش المسجد وهي حائض. خدت بالك؟ قال وكذا يحرم عليها المرور في المسجد اذا خاف تلويثه فان امن تلويثه لم يحرم. المساله دي يا اخوانا ليس فيها اتفاق من اهل العلم. المساله دي ايه؟ مساله لبس المراه في المسجد وهي حائض. ولكن بنقول بقول جمهور اهل العلم انه لا يجوز للمراه ان تمكث في المسجد وهي حائض. ده حكم عام مطلق. لا يجوز للمراه ان تمكث في المسجد. الحديث ده في كثير من العلماء ضعفوا الحديث لو حل المسجد لجنب ولا حائض او حديث يعني ايه في مقال وليس بحديث صحيح. كثير من اهل العلم قال ذلك. لكن يعني بعض اهل العلم حسن الحديث وقال انه حديث يصلح للاحتجاج به. ده كلام. فهذه المساله من المسائل قالوا ايه قالوا فيه العلماء قالوا ايه الصريح فيه يعني الحديث جاي فيه صريح ليس بايه ليس بصحيح. والحديث اللي جاي فيه صريح الحديث اللي جاي فيه حديث صريح يعني بيقول لك ايه يمنع المراه من المكث في المسجد وهي حائض ده مش صحيح. ده العلماء قالوا كده. والحديث الصحيح اللي هو الحديث الصريح اللي هو بيقول للمراه يعني ايه يعني ما تبتقد يعني ما تمكثش في المسجد ده حديث صحيح. ده حديث صحيح. انا لخبطت المساله. بيقول لك ان الحديث لا الحديث لا يحل المسجد للجنب ولا حائض ده حديث ايه صريح. قالوا مش صحيح. تمام. حديث صحيح حديث صريح في منع المراه ولكنه ليس بصحيح. تمام. العكس بقى العكس. احنا قلنا الحديث اللي هو جه صريح في عدم مكث المراه غير صحيح. الحديث بقى اللي هو جاي غير صريح صحيح. اللي هو ايه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لعائشه ناولين الخمره اللي هي ايه المصليه ناولين الخمره قالت اني حائض قال ان حيضتك ليست بيدك ده ما منعهاش انها تمكث في المسجد. خدت بالك؟ مش منع صريح لكنه صحيح. لكن العلماء اخذوا منه ايه من خلاله ايه ان هي المراه كانت عائشه رضي الله عنها حائض فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لها ان حيضتك ليست بيدك. يعني معناها ايه ان انت مش هتقعدي في المسجد ان هو موجود ناولين الخمره. فلو كانت الحيضه موجوده فبالتالي ايه بالتالي معناها ايه ان ما تقعديش بقى في المسجد. فلذلك العلماء قالوا ايه انه لا يجوز للمراه ان لم تستطع ان تمنع نفسها من سقوط دم وهي بالمسجد انها ايه لا تمر بالمسجد مرورا. ان خافت على تلويث المسجد اثناء المرور فلا تدخل المسجد. ليه؟ للنبي قال لها ان حيضتك ليست بيدك يعني مش هينزل منك دم. خدت بالك؟ فنحن نقول المراه مثلا لعلها تدخل الحمام اللي موجود في ايه في المسجد قعدت فيه جاز لها ان تستمع. برضو نقول نفرق ما بين المراه اللي هي ايه حيضها يوم او يومين والمراه اللي هي حيضها ربما بيستمر معها. وكذلك اذا كانت هي طالبه علم من طلاب العلم وبتحضر الدروس ومهم جدا انها تتعلم العلم الشرعي جات المسجد وهي جالها الحيض. تمام. هي مش جايه تصلي هي جايه عشان تتلقى ايه العلم الشرعي الفرض عليها العلم الواجب عليها وهي من طلاب العلم مسألة في غاية الأهمية. فربما دخلت المسجد ولقت إن المكان اللي هو في الحمام مثلا أو نحو ذلك كما يجلس النساء في هذه الأماكن تمام ربما مكتظ مثلا في مليان بالناس خلاص هي تجتنب بقى وهي تحاول بقدر مش هنمنعها ابدا مش هنقدر نمنعها للمساله دي كما ذكر اكثر من كثير من علماء ان هي ايه ان هي الان هي جايه طالبه علم تتعلم وفي نفس الوقت هي جايه علشان مش عشان تصلي هي جايه عشان تتعلم علم شرعي والمكان اللي هو بتجلس فيه اللي هو الحمام ونحو ذلك مثلا مليان مليء بالاخوات مليء بالنساء فبالتالي ربما اخذت مكان يعني ايه منحرف يمينا او يسارا لا حرج عليها وده ايه يعني ايه الله اعلم بيه ولكن انا بقول ايه المساله دي علشان فيها خلاف وفيها ايه مساله فيها يعني نوع من يعني التداخل بين اقوال العلماء تلويث المسجد معناها تنزل منها دم لا هي تمنع المراه من مكث المسجد اطلاقا على العموم كده خدت بالك حتى لو مش هتلوثه حتى لو مش هتلوثه خدت بالك فاحنا بناخد ايه بالاولى لكن يعني مساله تتعلق بايه بالعلم الشرعي دي فقط بالعلم الشرعي دي خدت بالك ودي يعني ايه افتى بها اللجنه الدائمه في يعني في المملكه العربيه السعوديه وافتى بها كذلك احد المشايخ الافاضل هنا وهنا بمصر تمام جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا لا ما تخش في المسجد هي ما تخش في المسجد دلوقتي هي مش داخله تتعلم سؤال جميل جدا من الاخ خدت لا لا لا لا افراح ايه وبتاع ايه ما فيش اي حاجه من دي خالص انا يا ريت كلامي انا يعني ايه يتفهم صح ويتاخد صح انا بقول في حاله استثنائيه طلب العلم الشرعي طلب العلم الشرعي مش عايز افتح الموضوع ده يا اخوانا الموضوع ده مش مفتوح هي جت المسجد ودخلت في الحمام قعدت فيه خلاص تطفي الحمام في مكان خلاص مساله ايه المساله على إيه؟ على ان الحمام خارج المسجد على ان الحمام ده بياخد حكم خارج المسجد تمام وانا مع ان انا والله متحفظ الموضوع ده برضو يعني انا متحفظ مساله ان الحمام ده اللي ده خارج المسجد دوره الماء فقط قضاء الحاجه ده اللي خارج المسجد اما الحمام اللي هو الوضوء دوت يعني انا عندي فيه تحفظ مساله انه خارج المسجد خدت بالك ولكن انا يعني بحاول بقدر الاستطاعه يكون الموضوع فيه تضييق عشان يعني اخواتنا المساله عندها ايه مفتوحه خالص مفتوحه خالص وعادي تدخل المسجد وتطلع وكان ايه هي يعني المساله لا بطبق يعني بركز في الكلام هي جت المسجد وعشان تتلقى علم شرعي فلقت ان الحمام مليء بالناس مليء بالاخوات اللي مثلها تمام فهي لذلك ايه مش هقدر اقول لها ارجعي لطلب العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تمنعوا اماء الله مساجد الله لا تمنعوا اماء الله مساجد الله طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتنا خير لهن في الاخر ولكن اوعى تمنع زوجتك او بنتك او امك من دخول المسجد اوعى تمنعها اوعى تمنع هذا لان ده فيه وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله تمام فالمساله دي ان هي تيجي المسجد تتعلم علم شرعي وانت يعني تردها يعني في حرج شديد في حرج شديد بالكلام ده عشان كده العلماء حطوا الضوابط كده قالوا ايه عند علم الشرعي لكن انت بتقول فرح لا خلاص ما تجيش لو هو في قاعه من القاعات مثلا خلاص تروح للقاعه دي اما في داخل المسجد وهتقعد في حمام تدخل فيه لكن هي بقى هتيجي تبارك لاختها مثلا وده شيء محمود بلا شك وحاجه جميله جدا خصوصا يعني ايه طبيعه مجتمع الاخوه بيبقى ضيق جدا في الفسح وكده والحاجات دي كلها انتوا فاهمين فلما يكون في فرح بلا شك بيدخل على اهل بيتك السرور وحاجه كويسه خدت بالك فانت ما جيتش تمنعها بقى من حاجه زي كده ولكن طالما في امر شرعي خلاص انت تعمل ايه؟ لا ما تجيش بقى تحضر الفرح طالما ما فيش مكان للنساء يعني خارج تقعد فيه دورة المياه ها؟ ممكن تسلم وتمشي لا مفيش كفارة تسلم وتمشي والله بص اسئلتكم يا اخوانا عشان انا اسئلة دي كبيرة كتيرة جدا وانا عايز اخلصها لكم مهمة اسئلة مهمة دخول المسجد ذكرنا المسألة دي خلاص قلت بقى مسألة المرور الاخ قال لي دلوقتي هتيجي تسلم وهتمشي ماشي جزا الله خيرا برضو سؤال وجيه وجميل جدا هي هتيجي تسلم على اختها وتنصرف كالمرور ده ايه مرور مش هتقعد خالص مش هتقعد خالص طيب ما يوجبه الحيض يوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم دعي الصلاه قدر ايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي يبقى المرأة ما تكسلش ما تكسلش ما تقول لك ايه خليني بكرة خليني بعده او مش عارف ايه الحاجات دي. مدخل الشيطان مدخل الشيطان للنساء. خدت بالك انت تحسسها قومي انت خلاص ارتفع الحيط اه ارتفع طب قومي يلا توكلي على الله اغتسلي حتى ايه تصحيح الصلاه. وهنقول لك الصلاه تصليها ايه لما تيجي تغتسل. البلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه حائط الا بخمار. فدل على ان ايه علامات من جمله علامات البلوغ ايه علامات البلوغ عندنا هي ظهور شعر الرعانه مرور يعني الاحتلام اثنين احتلام ثلاثه بلوغ الرجل او المرأة 15 عاما بلغ 15 سنة خلاص الان بقى رجل حتى ولو لم يحتلم حتى ولو لم تحيض يبقى تصلي تمام تبدأ الصلاة 15 سنة. يزداد عن في حق المرأة اللي هو ايه الحيض تمام. طيب قال فقد اوجب عليها السترة بحصول الحيض فدل على ان التكليف حصل به وإنما يحصل ذلك بالبلوغ الاعتداد به. فتنقضي العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض لمن كانت تحيض لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قروء إما 3 حيضات أو 3 طهرات ولكن هو قال علماء أن 3 حيضات. فممكن المرأة مثلا بتحيض في الشهر 30 يوم 3 حيضات. ممكن المرأة تحيض في اليوم شهر في اليوم مثلا في الشهر 3 حيضات يبقى كده إيه عدتها خلصت في الشهر. حسب خد بالك ان مساله الحيض شهر الحيض للمراه بيختلف من واحده لواحده. كل الناس معظم الناس فاكر ان الحيض عباره عن شهر 30 يوم الشهر الحيض. لا انا بركز المراه لازم تحسب لها وتكتب وتتعرف وتعرف انت اعمل لها كده اعمل لبنتك وزوجتك وكده عشان خاطري ده امر دين يا اخوانا امر دين ده. ها فتيجي مثلا هي بتحيض اول ما تجي لها الحيض قول لها اول ما يجي الحيض اكتبي الساعه والتاريخ واول ما يرتفع عنك الحيض اكتبي الساعه والتاريخ يبقى كام يوم مثلا 6 ايام 8 ايام مثلا. طيب اول ما بيرتفع الحيض وتغتسل خلاص هي يعني بتصلي وتصوم وكده ها اول ما تغتسل او ما يرتفع الحيض يعني ها بتحسب ايه بتحسب ايام الطهر كم يوم قعدت طهرة مثلا 20 يوم مثلا 25 يوم 15 يوم 16 يوم مثلا حسب المرأة تمام. يبقى بتحسب هي الطهر ووقت الحيض قعدت 8 ايام وقعدت 20 يوم يبقى حيضها كم يوم يبقى شهرها قد ايه 28 يوم. يبقى هي المفترض 28 يوم يجي لها بداية الحيض دي لو عندها عادة بتاعتها كده. كذلك ربما هي الحيض بتاعها نفترض مثلا من النساء مثلا الغريبات مثلا 15 يوم وطهرها 25 يوم يبقى كده شهرها كام 40 يوم بشهرها 40 يوم كده. هي بتحيض يوم وليلة وطهرها 10 ايام يبقى شهرها كام 11 يوم. فهمتوا بقى تحسبوها ازاي هو ده حساب الحيض بالنسبة ليه بقولك كده عشان الاستحاضة لما هتجيلك عشان الاستحاضة لما هتجيلك تعرف شهر مراتك قد ايه زوجتك قد ايه زوجتك شهرها قد ايه كم يوم عشان لما الحيض يزيد هقولك تعمل ايه. تمام. فقال تنبيه الحكم ببراز الرحم في الاعتداد بالحيض يعني المرأة لما تحيض يبقى عرفنا ان ايه الان رحمها ليس به ايه مولود يطهر يعني طاهر. تنبيه مهم دين التنبيه ده مهم. قال إذا طهرت الحائط أو النفساء قبل غروب الشمس لازمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لازمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة ولأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. وبه قال الجمهور مالك والشافعي وأحمد. يعني إيه الكلام ده في حال العذر الظهر والعصر وقت واحد والمغرب والعشاء وقت واحد والفجر وقت يبقى كده كام وقت 3 اوقات دول جم في القران تمام. يبقى الظهر والعصر وقت المغرب والعشاء وقت الفجر وقت. ايه الكلام ده هي طهرت مثلا قبل المغرب بساعه لقيت نفسها انها طهرت الان تمام يبقى هتصلي ايه ظهر وعصر هتصلي ظهر وعصر ايوه جمع طبعا هتصلي ظهر وعصر بس مش تقصير 4 ركعات 4 ركعات. طيب هيجي بالنسبة للمغرب طهرت جمال مثال هنا طهرت هي لو طهرت بعد المغرب خلاص صلي المغرب بس. لكن لو هي طهرت مثلا امتى؟ لو هي طهرت قبل الفجر بخمس دقائق بعشر دقائق يبقى المغرب والعشاء جزاكم الله خيرا هتصليه ايه مع بعض. لو هي طهرت بعد الفجر هتصلي الفجر بس. لو هي طهرت وقت الضحى الساعة 11 الصبح ما عليش حاجة خالص، ما عليش اي صلاة كده. الفجر وقته ايه؟ كل معظم الناس فاهم ان وقت الفجر لحد قبل الظهر. الفجر وقته ينتهي بايه؟ بشروق الشمس. فلو هي طهرت الساعة 10 الصبح 11 الصبح كده ده نفسها طهر ما عليش اي صلاة كده، هي تنتظر بقى وقت الصلاة الظهر تصلي فيه. نعم هيصلي الظهر، هيصلي الصبح طبعا. نعم ايوه هو بيصلي قضاء الا اذا كان نايم نايم او ناسي، بيبقى قضاء في وقت يعني وقت الايه وقت الصلاه نفسها يعني، يحسب له كانه صلاها في وقتها. هتيجي في الصلاه دي كلها الحاجات دي ان شاء الله تعالى. نعم لا ما تاخديش اهو. حاضر مش هو في من جمل يعني ده سؤال من جمل كثيره. السؤال اللي بيتقال دلوقتي وجالنا هنا مش هقوله عشان وقت الوقت بتاعكم دلوقتي. في سؤال الاخ بيسال ان هو ايه المراه الحائض ومفيش ميه، المراه الحائض مرتفع حيضها ومفيش ميه وربما زوجها، سؤال من جمل الاسئله عايز يجامعها ومفيش ميه، خلاص هتتيمم ويجامعها زوجها، هتتيمم ويجامعها زوجها كانها ده ايه ده وقت هي طهرت الان، هي الان طهرت ولكنها لم تغتسل ومفيش ميه، هو ربما زوجها عايز يجامعها دلوقتي، مش هقول له لا مش هتجامعها عشان مفيش ميه، خلاص يبقى تتيمم ويجامع زوجها وتصلي الصلاه اللي هي ايه عليها. طيب جت الميه خلاص تروح ايه تروح تغتسل فان ذلك خير، فليمسها بشرته فان ذلك خير. اقل النفاس واكثره النفاس اللي هو عرفناه اللي هو ايه دم يأتي المرأة عقب الولادة، دم يأتي المرأة عقب الولادة. تختلف النساء بعضهن البعض في هذا الأمر، ممكن نفاس للمرأة يقعد معاها 40 يوم متصل، وممكن يقعد معاها 10 أيام وينقطع أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك، ممكن أكثر من 40 يوم ممكن أكثر من 40 يوم، لكن مذهب الحنابلة قالوا 40 يوما وبعد 40 يوم يبقى استحاضة. خدت بالك طالما دم متصل قالوا كده، لكن احنا ناخذ أنه طالما دم متصل والسبب واحد وهو ولم يتغير لونه ولا رائحته ولا هو الدم ومستمر معاه حتى بعد 40 يوما يبقى ايه هيبقى نفاس لا حد لاقل النفاس، لانه لم يرد فيه تحديد. وقلنا ان المراه سميت ذات الجفوف لان ايه ما عندهاش حيض بعد النفاس، فرجع به الى الوجود وقد وجد قليلا وكثيرا. وقالوا ايضا عليها دي المرأة ايه التي لا تأتيها الحيض خالص سموها ذات الجفوف ايضا، واكثره 40 يوما. لا قلنا لا حد الاكثر ايضا، ممكن يكون اكثر من 40 يرجع الى العادة والعرف، كذلك يعود الى العادة والعرف بالنسبة للنساء بعضهن البعض. لان بعض مثلا اخوات بيسأل يقول لك ايه والله انا هستمم انا وقتي لسه والدة وانتهى مني يعني ما زال الدم يأتيني وانا عندي وقتي 45 يوم، فبنسألها الدم مستمر ولا انقطع؟ لا مستمر، خلاص يبقى ايه ده نفاس، ما زلت انت في النفاس الان حتى يرتفع حتى بعد 40 يوم. العربة بانقطاع الدم غير الحيض. هقول لك دلوقتي ازاي الموضوع ده عشان الموضوع ده مهم قوي، الموضوع اللي انت حضرتك بتقوله ده وحساس جدا فعايز افهمه لكم صح انا بعد اذنكم يعني خدت بالك، فنخلص الموضوع ده وان شاء الله تعالى نقوله بسرعه كده لان الوقت عمال يجري بسرعه اللهم صل. فقال قالت الترمذي اجمع اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على ان النفساء تدع الصلاه 40 يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. ولا حديث ام سلمه كانت النفساء يعني ابن يعني الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يعني ايه يعني قال ان هذا الاجماع يعني ايه يعني ليس في مقال يعني الاجماع ده ليس اجماع اللي هو ايه ان العلماء قالوا اجتمع اهل العلم على ان 40 يوم، لا مفيش كده، فيش ده، مفيش ده، ده كلام الامام الترمذي، ولكن ايه في ما يخالفه. قال ومن بعدين على ان النفساء تدع الصلاة 40 يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. والحديث ام سلمة كانت النفساء العهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. طيب ده في الغالب، في الغالب تمام. المسألة السابعة في دم الاستحاضة، المستحاضة. الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته، أبو خد بالك في غير وقته، يعني المرأة العادة بتجيلها يوم واحد مثلا الدم وارتفع عنها الحيض، هي بالها 40 سنة أو 30 سنة بيجيلها الحيض بالصورة دي، كل يوم واحد في الشهر بينزل لها الحيض. النهاردة الحيض يوم 25 جالي ليه؟ يوم 20 ليه جالي؟ خدت بالك؟ فالمسألة ايه؟ في غير وقته، تمام؟ قال على سبيل النزيف، دم نزيف نازل، ومعروف ان الحيض ما بقاش نزيف، بيأتي ويقطع ويأتي ويقطع، بس بيبقى موجود دم، بيبقى موجود دم في قاع رحم المرأة، بيروح ما بيروحش، تمام؟ قال من عرق يسمى العاذل، في قاع الرحم العاذل ده، تمام؟ ودم الاستحاضة يخالف دم الحيض في أحكامه وفي صفاته، في الأحكام وفي الصفات، تمام؟ وهو عرق ينفجر في الرحم، سواء كانت في أوقات الحيض، في أوقات الحيض أو غيرها، ممكن في أوقات الحيض وممكن في غير أوقات الحيض، لأن إيه حمل دي استمر معها الحيض إيه سنتين زي ما قلت لك. قال وهو لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الوطأ. استحاضة يعني يجوز أن الرجل يجامع زوجته وهي إيه يأتيها الدم، دم الاستحاضة، تمام؟ وأيضا كذلك تصلي وتصوم لأنها في حكم الطاهرات. ودليل حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر أفأدعو الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. خد بالك، رجعها للعادة، رجعها لعادتها، قال لها إن ذلك عرق وليس بالحيضة، ببين لها هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أقبلت الحيضة أول ما تجيلك الحيضة وأنت عارفاها فهماها بلونها بريحتها بوقتها، تمام؟ وأنت تعلمين ذلك، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. دليل إن الدم متصل، ممكن يكون الدم متصل بوقت إيه؟ بوقت الحيض، تمام؟ فقال لا، إن ذلك عرق فليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فيجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة، وعند الاستحاضة تغسل فرجها وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه في عن السقوط، يعني بتتلجم تلجم شديد حسن الدم ما ينزلش منها، تمام؟ ويغني عن ذلك الحفائظ الصحية في هذا الوقت. ربما الآن يعني لو كان الاستحاضة ربما تكون أشد من ذلك، فبالتالي إيه؟ فبالتالي يبقى الأولى هي إيه؟ تشد خرقة وتشد يعني قطن تضعه حتى لا يحصل نزيف وإيه؟ وتلوث المكان اللي هي قاعدة فيه في المسجد يعني. ثم تتوضأ عند دخول وقت الصلاة. مسألة